لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لاستكمال حديثنا حول سلسلة حق الله عز وجل على العباد في مجموعة الحقوق الإسلامية، وحديثنا ما زال مستمرا حول الركن السادس من أركان الإيمان. وأركان الإيمان الستة كما قال جبريل عليه السلام سائلا النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه في البخاري ومسلم، أن جبريل سأل البشير النذير فقال له: ما الإيمان؟ فقال وأجاب النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قائلا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فحديثنا ما زال مستمرا عن القدر، والإيمان بالقدر أحبتنا الكرام على مراتب أربعة. الإيمان بالقدر على مراتب أربعة، فكما ذكرنا وقلنا أن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملا، ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر. وهذه الأركان الأربعة سأقصها عليكم وأبينها. أقول أولا الموجز ثم بعد ذلك التفصيل. فهذه الأركان الأربعة للقدر هي: الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. الركن الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الركن الرابع وهو خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك له في خلقه، فهو وحده عز وجل المتفرد في إيجاد هؤلاء الخلق بدون مساعدة أو معاونة أو شريك. هذه هي الأركان الأربعة إجمالا، ثم إليكم التفصيل، أو كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل بعد أن تصلوا على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الشامل. الإيمان بعلم الله الشامل، قد كثر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأصل العظيم. فعلم الله عز وجل علم محيط بكل شيء، يعلم الله عز وجل ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني ببساطة جدا بنقول ان احيانا كتيرة بعض الناس يخطئ عندما يقول لفلان مثلا من الناس: لو كنت رأيتك بالامس لكنت صنعت كذا وكذا. بالبلدي باللهجة العامية بتاعتنا يقول له ايه: والله يا فلان او يا ابو فلان، لو كنت انت جيت امبارح زرتني في البيت كنا شربنا الشاي مع بعض وبعدين خرجنا رحنا لزيارة فلان. الكلام ده مخالف للإيمان بالقدر، مع انها بتقع كتير قوي على ألسنة كتير من الناس. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن حتى لو فلان ده جالك بالأمس برضو ما كنتوش هتعملوا اللي انتوا كنتوا عايزينه ده. فهمت قصدي ايه؟ يبقى كأن الشيء رغم أنه لم يحدث، فعلم الله عز وجل بهذا الشيء قبل أن يحدث لو حدث كيف كان سيحدث وماذا ستكون النتيجة. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، يعلم الأشياء الموجودة ويعلم الأشياء المعدومة التي لم توجد في الأصل، ويعلم الممكن والمستحيل. طيب أنا هديك مثال عشان أقرب لك الصورة أكتر. آية كلكم بتسمعوها وكتير منكم حافظينها، بس ياريت نركز فيها. قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن إيه؟ أن يقول له. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد مثلا أن يخلق شجرة فيقول إيه؟ كوني شجرة، فتطلع شجرة. ركز معايا. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال له كن عيسى فكان عيسى عليه السلام. يبقى بكلمة واحدة بس. ركز بقى معايا في الآية، ربنا قال إيه؟ يقول له. طب هو موجود أصلا عشان ربنا يقول له؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. له مش ده ضمير المخاطب هنا؟ له هو، له اللي هو سيخاطبه الله عز وجل. طب هو فين أصلا عشان ربنا يكلمه؟ ما هو لسه لم يكن. وصلت لكم ولا لسه؟ يعني هو لسه لم يكن في الأصل موجود. طب كيف كلمه الله؟ ما تسألش بقى لأنك مش هتوصل لها الحل. فهمت أقصد إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم عز وجل، وهذا من قدر الله ومن علم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط. فهو يعلم الموجود ويعلم المعدوم الذي لم يوجد في الأصل. وهذا الشيء الذي لم يوجد ولم يخلق الله عز وجل إيه؟ كلمه فقال له كن كذا فكان كذا. جميل. كأنه بالفعل موجود رغم أنه في الأصل غير موجود. نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى مع أن لسه يوم القيامة ما جاش. ده كلام ده كان من 1432 سنة، خلاص، ولسه يوم القيامة لم يأتي. طب ازاي ربنا بيقول أتى أمر الله؟ لأن في علم الله كأنه حصل خلاص. فعلم الله عز وجل إيه؟ شامل. وصلت لكم دي اللي عايز أقولها؟ يبقى علشان نبدأ نحقق أركان الإيمان بالقدر أو مراتب القدر، فقلنا أن الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، وهو عالم تبارك وتعالى بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، من قبل أن يخلقهم بعلمه الشامل تبارك وتعالى، وقبل أن يخلق السماوات والأرض يعلم كل ما سيحدث إلى يوم القيامة. يبقى علم الله عز وجل شامل محيط، وكل ذلك مقتضى اتصافه تبارك وتعالى بالعلم، ومقتضى كونه تبارك وتعالى هو العليم الخبير السميع البصير. قال الملك تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب وعالم الشهادة. وقال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط بكل شيء إيه؟ خلي بالك ركز معايا في الآية، قد أحاط بكل شيء علما. يبقى علمه إيه؟ شامل محيط. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ركز بقى معايا، ده ربنا بيتكلم عن ايه؟ عن الذرة اللي هي اصغر شيء لبناء المادة. لا، المفاجأة بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. يعني ربنا بيتكلم على كمان ان في حاجات اصغر من الايه؟ ها؟ من الذرة. يعني اصغر شيء ايه؟ الذرة. لا، ربنا تكلم كذلك انه يعلم الذرة ويعلم ما هو اصغر من ذلك. ما هي الذرة بتتكون من ايه؟ الذرة بتتكون من بروتينات. الذرة بتتكون من بروتينات، بروتون ده يحمل شحنة موجبة، ونيترون يحمل شحنة متعادلة، وخارج نواة الذرة بيدور في مسارات، يدور جسيم يحمل شحنة سالبة اسمه الإلكترون. يبقى الذرة بتتكون من بروتونات ونيترونات داخل النواة، وخارج النواة مستويات للطاقة بيدور فيها إلكترونات، دي كلها اسمها الذرة. شوف بقى ربنا بيقول ايه؟ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يبقى علمه محيط شامل تبارك وتعالى. وقال الحق عز وجل مكررا علمه بما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ فقال الحي القيوم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني يعني ربنا بيقول للكفار ان اصل الكفار يوم القيامة والعصاة لما ييجوا وربنا سبحانه وتعالى يحكم عليهم بالعذاب في النار والعقوبة، هيقولوا ربنا ايه؟ يا رب ده احنا شفنا النار بعينينا. لا لا لا لا، ده يبقى احنا مجانين لو انت رجعتنا الدنيا بعد ما شفنا الجنة والنار قدام عينينا كده، وعارفين ان الذنوب والمعاصي تودينا النار وجهنم، وان الطاعات تودينا الجنة. فانت لو رجعتنا الدنيا بعد اليقين اللي احنا وصلنا له ده، استحالة نعمل معاصي تاني ونرجع لايه؟ للنار. خلاص كده؟ فهم طلبوا العودة للدنيا لعمل الصالحات وترك السيئات للفوز بالجنات والنجاة من النيران. لكن الحي القيوم العليم الخبير علمه محيط، علمه شامل، قال لهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو رجعتوا للدنيا هترجعوا تاني للمعاصي والذنوب. يبقى ربنا يعلم ايه اللي هم هيعملوه قبل ما يعملوه. يبقى يعلم، والآية دي دليل على هذا المعنى، أنه تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. فهمتوا المقصود ده؟ بالمناسبة، بما أننا جينا عند هذه الآية، في أمر مهم. بعض الناس قد يعترض، والاعتراض كفر، لكن نقول ان هو انسان غير مسلم مثلا، بيصير شبهة على المسلمين ويقول لهم طب ازاي ربكم الغفور الرحيم يعذب انسان عاش في الدنيا 60 70 80 سنة، هنفترض انه كلهم معاصي من بدايتهم لنهايتهم كفر، يبقى يروح النار قد ايه؟ ها؟ 60 70 80 سنة، قصاد 60 أو 70 أو 80 سنة اللي عاشهم ايه؟ كافر. ركز معاي، عاشهم في المعاصي، فياخد مدة قدهم في ايه؟ في النار. لكن ليه ربنا بيقول لابثين فيها أحقابا يدخلون فيها ولا يخرجون؟ طب ده كده واخدين عقوبة أكتر من أعمارهم نفسها. إيه رأيك في الشبهة دي؟ لا، ما هو أصل اللي في الجنة عمره ما هيعترض، اللي بيعترض بتاع العذاب. فهمني؟ ما هو برضه من ضمن الإيمان بالقضاء والقدر، لما يجي إنسان يكون بيقيم الليل، حاضر أنا هقول حاجة، لما يجي إنسان يكون بيقيم الليل ويكون بيصلي في النهار وصايم ويصل الأرحام ويفعل كل الطاعات ويبتعد عن كل المعاصي والموبقات، ركز معايا، وإنسان آخر بيفعل المعاصي والموبقات، مين فيهم اللي تسمعه بيعترض على مسألة القضاء والقدر ويقول لك هو ربنا كتب عليا كده؟ مين فيهم؟ العاصي ولا بيعترض؟ فهمت قصدي ايه؟ ليه؟ هو مش عايز يلزقها في نفسه، عايز يبرأ نفسه، عايز يقول لك ما هو لولا ان ربنا كتب عليا كده ما كنتش كده. انما عمر الطائع ما يقول دي، لانه عايز ينسب الطاعه لمين؟ لنفسه ومجهوده. فهمت المقصود ايه؟ فلذلك بنقول البعض ممكن يثير شبهه هنا ويقول لك طب ما هو الانسان ده عاش 80 سنه عمل فيها معاصي وذنوب، يبقى في المقابل ياخد له 80 سنه. طب يا عم بلاش 80، اضربها في 2 160 سنه مثلا، ياخد له 500 سنه، ياخد له 1000 سنه عذاب يا سيدي، لكن مش لابثين فيها احقابا طول العمر الى ما لا نهايه يعذب. فهمت المقصود ايه؟ فنرد ونقول نفس الرد قول الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لانه لو رجع الدنيا 2000 سنه برضه هيعمل ايه؟ نفس المعاصي والذنوب. فلو عاش في الدنيا طول مده الدنيا كلها، بلاش مده الدنيا، لو الدنيا كلها فيها خلود ما فيهاش موت ولا فناء، كان هيعيش طول عمره على ايه؟ على المعاصي والذنوب. يبقى خلاص، بما انك كنت هتعيش على المعاصي والذنوب، عيش بقى في النار اللي هي جزاء المعاصي والذنوب. ده دول الموحدين، الموحدين هم الذين ستخلو منهم النار في يوم من الايام. فالمقصود يبقى قول الحق تبارك وتعالى وهو يقرر هذه الحقيقة في هذا الركن وهو علم الله عز وجل الشامل المحيط، آية في القرآن تقرر أن الله تبارك وتعالى علمه يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، والشاهد وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فقال الملك الحي القيوم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم وإلى ضلالهم. ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن، علمه بما كان الأطفال الذين ماتوا صغارا عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم. الأطفال اللي ماتوا صغار، يعلم الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي مات طفلا صغيرا ده لسه لا ارتكب سيئة ولا عمل حسنة، يعلم الله عز وجل أنه لو عاش في هذه الدنيا سيعيش على الكفر والمعاصي أم سيعيش على الطاعة، بدليل قصة الخضر وموسى لما وجد غلاما يلعب مع الصبيان فأخذه الخضر من وسط الصبيان فشج رأسه بحجر، رضخ رأسه بحجر، يعني مسك الطفل وضعه كده على الأرض ومسك حجر دب في دماغه كسر له دماغه، مات الولد. وفي بعض الروايات إن هو ذبحه بسكين. أيا كان، مش قضيتنا طريقة قتل الولد، إنما العبرة في إن الولد إيه؟ قتل. طبعا سيدنا موسى صدم من الموقف ده، ولد طفل صغير لا ارتكب سيئة ولا عمل أي مشكلة، تقتله ليه؟ الولد ده كان لما يكبر هيطلع كافر، فهيكفر اصحابه وهيكفر بلده وقريته، ركز بقى معايا، وابوه وامه كان صالحين، ركز معايا، بس مشكلتهم تقريبا مثلا والله اعلم ان الولد ده جالهم على كبر سن مثلا، فهم متعلقين بالولد ده حب شديد جدا، لدرجة ان الولد لو قال لهم اكفروا هيكفروا. فهمت المقصود ايه؟ فالولد دوت عامل زي ايه؟ مرض ينتشر، فالحل ايه؟ يقتل. كنت عايز تقول حاجة؟ برضه ان قصيده موسى اللي ربنا موتهم واحياهم تاني لما غضب عليهم وموتهم بعد كده احياهم تاني، برضه رجعوا عن الاول تاني بعد ما وراهم ايه من الايات. برضه دي ايه برضه. ولذلك هم هو بني اسرائيل ده طبعهم، ولذلك هم حتى كمان لم ياخذوا الدين الا لما رفع عليهم الله تبارك وتعالى الجبل فوق رؤوسهم عشان يضطروا ان هم ايه ياخذوا الدين بقوه عياذا بالله. ما هو اماتهم امات الله عز وجل قوم موسى، وهم مين؟ ده مش كل قوم موسى، ده بعض من قوم موسى، ده اللي اختارهم سيدنا موسى، يعني دول الصفوه اللي في بني اسرائيل كمان. انت خدت بالك؟ هو ربنا قال ايه؟ واختار موسى قومه، ولا واختار موسى من قومه؟ ها؟ حلو. قومه اللي هم ايه بقى؟ 70 رجلا. هل قوم سيدنا موسى كلهم كانوا 70؟ لا، يعني دول افضل قوم سيدنا موسى كانوا 70، ورغم ذلك 70 ما نفعوش. وصلتك ولا لسه؟ يعني الصفوه لم يفلحوا، فما بالك بالباقيين. روى الامام البخاري في صحيحه عن ابن عباس انه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال: الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني ايه؟ يعني ما نعرفش. لو كانوا عاشوا كانوا هيعيشوا مؤمنين موحدين، ولا كما كان اباؤهم واجدادهم على الكفر صامدين؟ فقال: الله اعلم. وخلي بالك من كلمه ايه؟ اعلم، يعني علم الله. الله يعلم بما كانوا عاملين، يعني في المستقبل كانوا هيعملوا ايه. وضحت الصوره كده؟ يبقى الركن الاول من اركان الايمان بالقدر، احنا لسه ما اتكلمناش على الايه؟ على القضاء. هو القضاء والقدر، احنا دلوقتي بنتكلم بس على القدر، لسه القضاء، والقدر بيكون قبل القضاء. انت بتقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، اللي هو كلمة فعل دي اللي هي القضاء، هنوضحها لما يجي حينها. بس المقصود اللي عايز اقوله ان احنا دلوقتي خلاص اصبح عندنا راسخ في انفسنا الايمان بالركن الاول من اركان الايمان بالقدر، الا وهو الايمان بعلم الله الشامل المحيط. حد عنده سؤال او استفسار في هذا الركن؟ الركن الثاني من اركان الايمان بالقدر الايمان بان الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. دلت النصوص من الكتاب والسنة على ان الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وخلي بالك من كلمة ايه؟ كل، يبقى فادت الشمول، يبقى ما فيش شيء ايه؟ خرج عن ان يكتب في اللوح المحفوظ، يبقى كل شيء كبير او صغير كتب وسجل وسطر في اللوح المحفوظ. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. يبقى كتب كل شيء فين؟ في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض. طيب قبل أن تخلق السماوات والأرض، طبعا أنت ساعتها لما تسمع الكلمة دي تقوم تسأل نفسك تقول إيه؟ إيه ده؟ أمال ربنا كان فين؟ ما كانت لسه السماوات مش موجودة ولا الأرض موجودة، صح ولا لأ؟ السؤال ده هيجي بقى، ما هو بالمنطق بتسلسل الاحداث كده، ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. طب لسه السماوات لم تخلق ولسه الاراضين لم تخلق، يبقى ربنا كان فين؟ ده السؤال اللي في داخلك. تأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم: وكان وعرشه على الماء. تعال شيخ علي. وعرشه على الماء. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاوبك على سؤال قبل انت ايه ما تسأله. واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب. ويا ريت نركز في المعنى ده كويس قوي. يبقى اللوح المحفوظ في القرآن اسمه ايه؟ اسمه الكتاب. ركز في المعنى ده كويس عشان هنستشهد بيه في مسألة فقهية دلوقتي. احنا بنتكلم في عقيدة بس هننتقل من المسألة دي لمسألة فقهية. سماه الله عز وجل بالكتاب، وسماه الله عز وجل بالكتاب المبين، وسماه الله تبارك وتعالى بالإمام المبين، وسماه الله تبارك وتعالى بأم الكتاب، وسماه الملك الوهاب الكتاب المسطور. يبقى في كل الأحوال كان اسمه ايه؟ كتاب. ودي أسماء اللي وردت في القرآن. يبقى الأسماء دي كلها المقصود بها في الآيات القرآنية ايه؟ اللوح المحفوظ، ولا مقصود بها الكتاب اللي هو المصحف؟ اللوح المحفوظ. ركز معايا. قال الله تبارك وتعالى: قل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يبقى هنا جه اسمه ان هو ايه؟ لوح محفوظ. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. يبقى علم الله عز وجل المحيط الشامل الذي يعلم كل شيء موجود فين؟ في كتاب، اللي هو مين بقى؟ اللوح المحفوظ. وقال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يبقى مين اللي فيه مسجل فيه كل شيء محصى؟ الإمام المبين اللي هو مين؟ اللوح المحفوظ. وقال تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يبقى الكتاب المسطور ايه؟ اللوح المحفوظ. وقال الله تبارك وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يبقى أم الإيه؟ أم الكتاب من أسماء اللوح المحفوظ. طيب أنا عايز أنتقل بقى لمسألة مهمة، وهي تتعلق بالأمور الفقهية. بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون. هو إيه بقى اللي لا يمسه؟ الناس هنا بتظن إن هو مين؟ المصحف. طيب لو جبنا الآيات اللي قبلها هتجد ان الكلام كله بيتكلم عن الملائكة وعن اللوح المحفوظ، مش بيتكلم عن المصحف. ده حاجة، ده معنى. المعنى الثاني قوله تبارك وتعالى: لا يمسه الا المطهرون. يبقى معنى كده ان في معنيين مهمين. ركز معايا. لما ربنا تكلم عن المسجد، اول مسجد اسس في الاسلام مسجد قباء، قال ايه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يتطهروا على وزن يستفعل، يعني يقوم بعمل الفعل. يعني معناه أنه هو مش على طهارة وإنما سيتطهر. وصلت لك ولا لسه؟ إنما دي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه، بيقول بقى لا يمسه إلا المطهرون ولا المتطهرون. لو قال متطهرون يبقى هم على غير طهارة وهم بيتطهروا، إنما لا، ده قال هم أصلهم مطهرون، اللي هم مين بقى؟ الملائكة مش البشر. يبقى الكلام هنا على اللوح المحفوظ مش على القرآن. يبقى يمس المصحف المتوضئ وغير المتوضئ. ها وصلت كده؟ إيه؟ لا، اللي على جنابة لا، لأن اللي على جنابة يستطيع إن هو يزيل الجنابة. فاهم قصدي ايه؟ وبالمناسبة بما انها بقى في المسألة الفقهية دي، يبقى المرأة الحائض يجوز لها ان هي تمس المصحف ولكن بحائل. الله، واحد بقى ممكن يقول ايه، طب اشمعنى بقى المرأة الحائض، ها، اللي هي بالطهارة الصغرى او بالاغتسال ما تستطيعش ان هي ترفع الحائض ده، فازاي يسمح لها بمس المصحف بحائل على الرغم من ان اللي على جنابه لا يستطيع؟ نقول لان اللي على جنابه يستطيع رفع الايه، الجنابه بالاغتسال، انما هي لا تستطيع. فهمت المقصود ايه؟ يبقى الركن الاول من اركان الايمان بالقدر ايه هو؟ الايمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط. الركن الثاني وهو الايمان بان الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. تاني، الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما فيش حاجة تحصل إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله عز وجل. فالإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. وهنا تبدأ بقى تفهم اسم الله القاهر القهار من أسماء الله الحسنى. يعني إيه القاهر ويعني إيه القهار؟ لو انا مسكت مسدس كده وحطيته في دماغ واحد وقلت له ايه، قلت له مثلا قم، هيعمل ايه؟ سيقوم واقفا. اجلس، هيعمل ايه؟ سيجلس. قل كذا، سيقول. لا تقل كذا، سيمتنع، لان انا عملت ايه؟ قهرته. عملت فيه ايه؟ قهرته، تغلبت عليه، خلاص كده. لكن ركز معايا، انا قهرت الظاهر لكني عجزت عن ان اقهر الباطن. عجزت عن ان اقهر الباطن. هو يعمل اللي انا بقوله عليه، لكن هل هو من جوا راضي؟ هل هو راضي بده؟ هل هو محب لده؟ اذا هو عمل بظاهره ولكن في قرارة نفسه وفي قلبه رافض. هنا بقى تبان عظمة الله، ان لو ربنا ارادك انك تعمل شيء يقوم يقهر باطنك، فباطنك يقهر ظاهرك، فتفعل الشيء الذي اراده الله وانت من داخلك فيك القناعة ان انت اللي عملته وتبقى راضي عن ده. لاحظت الاسم ده؟ اسم الله الايه؟ القاهر القهار. واحنا لينا سلسلة كنت شرحت فيها اسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، وشرحت بعض القواعد اللي بيها يتعرف المسلم على اسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة، لان كثير من اسماء الله الحسنى المعروفة المشهورة على ألسنة كثير من الناس هذه ليست هي الاسماء الله الحسنى الصحيحة بدلالة القرآن والسنة. والكلام ده ممكن تقدر تعمل له داونلود من على موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي في مجموعة اسماء الله الحسنى. المقصود اللي عايز اقوله هنا نقطة تانية مهمة بالمناسبة ننتقل ليها، وهي قلنا ان الركن الثالث الايمان بمشيئة الله تبارك وتعالى الشاملة وقدرته النافذة، وهذا الاصل يقضي بالايمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، وانه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الارض الا بمشيئته تبارك وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد تبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يكون، وإذا لم يرد شيئا لا يكون. وقلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى من الاسماء الحسنى اللي ظهرت معانا دلوقتي في المعنى ده اسم الله القاهر واسم الله القهار. ركز معايا في المعنى ده، مهم قوي، هنرد بيه على شبهه برضه. بعض الناس يجي يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، تسمعوها كتير دي، يقول لك الاسلام ايه انتشر بالسيف، تقول له كذبت. اما يقول لك كده تقول له ايه كذبت. واللي يقول لك الاسلام لم ينتشر بالسيف برضه تقول له ايه كذبت. امال هو انتشر ازاي؟ بالاثنين، بس على حسب المواطن. واصل الاسلام انه ليس انتشر بالسيف بالمعنى اللي هما بيقصدوه او بالشبهه اللي هما بيثيروها. ليه؟ عارف ليه؟ لان الاسلام لا يرضى منك بايه؟ بالظاهر، انما يامرك بايه؟ بالسرائر. مش النبي قال كده؟ ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد سائر الجسد، الا وهي القلب. يبقى اذا الاسلام بيهتم بمين؟ بالقلب. فممكن لو كان فعلا الاسلام انتشر بالسيف وحملنا السيف على الناس، كل الناس عشان ينجوا من السيف هيقولوا ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب ما من جوه فيه ايه؟ رضا بده ولا عدم رضا؟ عدم رضا. عدم رضا بده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه كفر. طب ازاي يبقى من جواه كافر وظاهره اسلام؟ دي في الاسلام اسمها نفاق. والنفاق موجود فين المنافق؟ في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار. الاسلام طلب ده عشان تعرف غباء وجهل اللي يقول لك ان الاسلام انتشر بالسيف بالمعنى اللي يقصده ده. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى اذا الاسلام بيهتم بايه؟ بباطنك، بدليل ان كل الاحاديث والنبي لخص الموضوع كله والدين كله تلخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، الاصل النيه. فانسان من جواه غير مسلم، ده حتى في احدى الغزوات لما قام احد الصحابه فقاتل من قال له من المشركين عندما وجد السيف على رأسه قد رفع، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربه بالسيف. فكان أسامة رضي الله عنه وارضاه، أسامة بن زيد حب رسول الله، فالنبي قال له إيه؟ كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال له يا رسول الله هو قالها متعوذا من السيف، هو قال كده بس عشان إيه؟ عشان ينجو. مش ده الواقع ولا مش الواقع؟ لكن النبي قال له مالكش دعوه، انت شعرفك يمكن قلبه ايه على هذه الكلمه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نؤمر او لم اؤمر بان انقب ايه او ان اشق عن صدور الناس، او كما قال صلى الله عليه وسلم، انما النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام يهمنا ايه احنا كبشر، ظاهر الانسان. بدليل ان لما يكون في انسان على كفره ولكنه غير محارب للمسلمين ولا معادي لهم، لا يخرجهم من بلادهم ولا يحاربهم في دينهم، قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني كمان ربنا بيقول لنا سيبوا على كفره ما دام هو مش عايز يدخل الإسلام، ما دام ما بيحاربكش في دينك وما دام ما بيخرجكش من بلدك عامله ببر. هو البر جه امتى في القرآن؟ جه مع الأبناء للآباء. تخيل أقوى علاقة، علاقة البر. ربنا بيتكلم بيقول إن الأبناء يبروا الآباء، ويقول لك المسلم يبر غير المسلم بس بشرط إن يكون غير المسلم لا يحارب المسلم في دينه ولا يخرجه من دياره. يبقى إزاي الإسلام انتشر بالسيف؟ عشان تعرف ان ده جهل وغباء. صلى على رسول رب الارض والسماء. النصوص المصرحة بالركن الثالث من اركان الايمان بالقدر، وهو الايمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، النصوص المصرحة بهذا الاصل المقررة له كثيرة وافرة في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئتك أنت مندرجة تحت إيه؟ تحت مشيئة الله، يعني أنت لم تشأ أن تفعل كذا إلا بعد أن شاء الله أن تفعل أنت كذا. ولو لم يشأ الله عز وجل بأنك تفعل كذا ما شئت أنت أن تفعل كذا. وصلت؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو ربنا كان أراد لهم الخير كانوا هم إيه؟ آمنوا. لو ربنا شاء لهم الإيمان لشاءوا هم الإيمان. واحد ممكن يجي يحتاج يقول لك: بس طب ما هو ده دليل على ان هم لما كفروا ولم يؤمنوا لان ربنا لم يشأ لهم الايه؟ الهدايه، يبقى يعذبهم ليه؟ ها؟ صح ولا لا؟ ترد على دي بقى ازاي؟ كنت عايز تسأل يا شيخ علي؟ نعم. فالله تبارك وتعالى يعلم السرائر. ما احنا قلنا بقى، ما هنركب بقى، جمع الاصول والاركان الاربعه مع بعض عشان توصل للنتيجه. احنا قلنا الاصل الاول والركن الاول من اركان الايمان ان علم الله تبارك وتعالى علم شامل محيط، صح؟ والركن الثاني ان الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ركز بقى. فبعلم الله تبارك وتعالى نديك مثال مين مثلا؟ نقول فرعون. خلاص، فرعون وموسى. ربنا سبحانه وتعالى علمه شامل محيط، فيعلم أن فرعون هذا لن يؤمن. خلاص، لأن من علم الله أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فيعلم الله عز وجل من فرعون أن فرعون لن يؤمن. وننتقل بقى للركن الثاني، فكتب الله في اللوح المحفوظ أن فرعون لن يؤمن. ربنا جابها منين؟ من علمه، يعلم أن فرعون لن يؤمن فسجل هذا على فرعون في اللوح المحفوظ. خلاص كده. فلم يشأ الله لفرعون أن يؤمن لأن فرعون لم يشأ الإيمان. فهمتها؟ هي دي قول الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يبقى ربنا لو يرى في قلب إنسان خير سييسر له الخير، وإن رأى في قلبه الشر سييسر له إيه؟ الطريق. قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. هو دلك واعطاك القدرة انك تتحرك، لكن هنا بقى الموضوع مرجوع لك. ومشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، مشيئته النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. ركز كويس قوي ونفهم دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مشيئة الله عز وجل النافذة، إذا شاء شيء يحقق كما شاء، وقدرته الشاملة، قادر على كل شيء. مشيئته النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وفيما سيكون. خلاص، في المستقبل يعني وفي الماضي. ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه ربنا شاء أن يحدث شيء، يعني أن يكون شيء، فهو كائن بقدرته لا محالة. ربنا شاء أن يحدث شيء معين فيحصل إيه؟ يحدث هذا الشيء على مشيئة الله. واضح معنى كده؟ وما لم يشأ الله عز وجل إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى، ليس لعدم قدرته عليه. يعني ركز معي، أنا هحاول أبسطها أكتر من كده تاني. ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن يحدث أمر ما فيحصل إيه؟ يحدث. طيب قادر ربنا على أنه يحدث هذا الشيء؟ نعم قادر. ركز معي في المعنى ده، يبقى إذن هو شاء وقدر. خلاص كده؟ فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. يبقى الشيء اللي ربنا شاءه وحصل، حصل بقدرة الله ومشيئة الله. طيب في أشياء ربنا لم يشأ أنها تحدث، ربنا لم يشأ أن إيه؟ أن تحدث. طيب هي ما حدثتش، لم تحدث ليه؟ علشان هو لم يشأ ولا عشان هو مش قادر على إنه هو يحدثها؟ لأنه لم يشأ. فهمت المعنى كده؟ وصلت؟ وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى وليس لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وضحت؟ جاب المعنيين اهو، جاب الإرادة والمشيئة مع بعض. ركز معايا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى ربنا أراد شيء ففعل ما أراد. خلاص؟ وشاء شيء ففعل ما شاء، وشاء ألا يحدث شيء فلم يحدث هذا الشيء لأنه لم يشأ إحداثه وليس لأنه غير قادر على إحداثه. وقال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. طب إحنا مش أمة واحدة ليه؟ عشان ربنا لم يشأ إن إحنا نكون أمة واحدة. طب هو ربنا قادر على أن يجعلنا أمة واحدة؟ قادر، يبقى القدرة موجودة بس هو لم يشأ. مش معنى أنه هو لم يشأ أو مش بمعنى إيه؟ مش معنى أن إحنا ما بقيناش أمة واحدة أن ربنا مش قادر على أن يجعلنا أمة واحدة. لا، هو قادر على أن يجعلنا أمة واحدة بمزاجنا وغصب عنا. فاهم قصدي إيه؟ برضانا أو رغما عن أنوفنا، لكن هو لم يشأ ده، مشيئته أن نكون مختلفين، هي دي مشيئته. فهمت المقصود إيه؟ وقال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، خلى الناس كلها إيه؟ مهديين. لكن لماذا الناس كلها ليست على الهدى؟ لأنه لم يشأ أن يكون الناس كلهم على الهدى. وقال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، لو ربنا شاء أن المشركين لا يشركون ما استطاعوا أن يشركوا، ولكنه شاء أن يكون فئة كذا وفئة كذا فحدث وفقا لمشيئته. وقال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه لم يشأ أن يؤمن كل من في الأرض جميعا، فلهذا لم يؤمن كل من في الأرض جميعا رغم أنه قادر على أن يجعلهم يؤمنوا جميعا. وضحت؟ يبقى الركن الثالث، لا أنا هسألكم الأول، يبقى الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر. إحنا قلنا أن الإيمان بالقدر هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة، والقدر ده عشان أبقى أنا مؤمن بالقدر ليه أربع إيه؟ أركان. الركن الأول قلنا إيه هو؟ الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. الركن الثاني أن أن كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ. الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. الإيمان بالركن الرابع وهو الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، وقد قررت النصوص أن الله عز وجل خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق. غير الله يكون إيه؟ مربوب يعني له رب، مخلوق يعني له خالق، لكن الخالق هو الله والرب هو الله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ركز معي عشان برضو حابب اقول لك بعض الشبهات ونرد عليها في المسألة دي، وكل ده عشان نفهم الإيمان بالقضاء والقدر. والشبهات اللي انا بقولها لك دي وغيرها في سلسلة موجودة برضو على نفس الموقع في نفس قسم الصوتيات، السلسلة تحت عنوان ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين واليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين وكل من خالف شريعة هذا الدين العظيم. خلاص، فبجيب فيها الأسئلة اللي بتدور في بعض أذهان الناس وبنرد عليها. المقصود اللي عايز أقول لك إيه، ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قال: الله خالق كل شيء. ركز بالمنطق وبالعقل، لو كان في حد ربنا لم يخلقه مش كان ممكن يجي ويعترض يقول لا ربنا ما خلقش كل شيء، وخلق أشياء ولم يخلق أشياء أخرى بدليل إن أنا اللي خلقتها؟ فبما إن ما فيش حد جه واعترض على الكلام ده، يبقى الكلام ده من حق مين؟ من حقه هو سبحانه، ما فيش معترض عليه، يبقى مين الخالق لكل شيء؟ هو. حتى الملحد والكافر ما يقدرش يقول إن ربنا خلق أشياء وفي أشياء أخرى هو لم يخلقها. أيوة، لك أنا خلقت السيارة مثلا. خلاص تعالى اخلقها. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والنصوص في هذا الأمر كثيرة وطيبة، يصعب أن نذكرها جميعا في هذا الموطن. لكن اللي عايز أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا الخالق لكل ده، وما فيش حد اعترض على الكلمة دي، ولا حد ظهر لنا وقال بل أنا الذي خلقت كذا، دل هذا على أنه فعلا هو الخالق بلا منازع. ما ربنا تحدى بقى، أنا قلت إن في آيات كثيرة: هل من خالق غير الله؟ طيب، يبقى عرفنا أركان الإيمان بالقدر الأركان الأربعة. طيب، ركز معايا كويس قوي عشان الموضوع غاية في الأهمية. إحنا حديثنا عن الإيمان بالقدر. طيب، القدر من الغيب ولا من الحاضر؟ القدر من الغيب. إذا كان القدر من الغيب، فهل يعلمه الله وحده أم هناك من يعلم بعضا من هذا القدر؟ لا يعلم الغيب إلا الله. إذن القدر من الغيب، الذي يعلمه لا يعلمه الا الله. اصل ركز معايا، هو في امور غيبيه يعلمها الله وحده، وفي امور غيبيه يعلمها الله واعلم الله عز وجل بها بعضا من خلقه. يعني في امور غيبيه ربنا سبحانه وتعالى يعلمها ولم يخبر بها احد، وهناك امور غيبيه الله تبارك وتعالى يعلمها واعلم بعض منها، مثلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان تبقى بالنسبه له معجزه واثبات على نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ما يجي في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك مثلا، ده مثال حضرني دلوقتي، ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ويرحل، والغزوه تبوك دي كانوا المسلمين بيحاربوا فيها الروم، وكانت حرب شديده جدا، وكانت في وقت حر شديد، وكانت في وقت خلاص بدات الثمار تطيب، اللي هم ما تغيب وتخلف الثلاثه هلال بن اميه ومراره بن ربيع وكعب بن مالك، وعلى الثلاثه الذين خلفوا الايات ذكرتهم. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وهو ماشي في الطريق ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، ركز بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بالجيش فنزل منزلا ليستريح، ثم بعد ذلك يكمل الايه؟ المسير باتجاه العدو، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصلت له معلومات من جهاز المخابرات الاسلامي، من جهاز الاستخبارات الاسلامي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو كان نبي بس ولا نبي وسياسي؟ يعني سياسي برضو، عشان بس المغفلين اللي بيجي يقول لك ما فيش دين في السياسه ولا سياسه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له جهاز ايه؟ مخابرات. فعرف من خلال جهاز الاستخبارات في الجيش الاسلامي ان الرومان بيستعدوا لغزو المسلمين في المدينه، فقال لك لا احنا نستنى لحد ما يجوا يحاربونا هنا، لا اطلع اقابلهم. وده من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم راح قابل، راح في الطريق علشان يقابلهم، وعلى فكره الرومان خافوا فنصره الله تبارك وتعالى بالرعب بمسيره الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء سيره كان في الطريق بيعمل ايه؟ بينزل منزلا ثم بعد ذلك ينتقل. فهو في منزل من هذه المنازل، يعني وهو منتظر بيستريح بالجيش، فجأة لقوا ظل إنسان جاي من بعيد جدا، مش باين، ظل يعني الإنسان نفسه مش باين، إنما باين سواد إنسان. خلاص كده؟ فالصحابة بيقولوا يا رسول الله في إنسان جاي من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر كده، هو طبعا مش باين مين اللي جاي، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يعني يا رب يكون ده مين؟ أبو ذر. فعلا لما جه واقترب لقوا ان هما مين؟ أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ ركز معايا كده في الحديث ده، قال رحم الله أبا ذر يمشي وحيدا، جاي من المدينة ماشي لوحده، يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، أو يمشي وحده، خلاص، ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الكلام ده غيب ولا مش غيب؟ ده غيب، ده لسه مستقبل اهو. ركز بقى، فأبو ذر جاي ايه؟ وحده. بعد كده في سنة من السنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو ذر رضي الله عنه وارضاه يعيش عزل يعني في منطقة ما، فعاش هناك وحده هو وزوجته وابنه بس، بعيد عن كل الصحابة وعن كل المسلمين. ركز بقى معايا، وبعد كده مات لوحده، فقال لزوجته وهو بيموت والابنه، قال لهم غسلوني وكفنوني وبعدين ضعوني على قارعة الطريق في وسط الطريق، فأي حد من المسلمين جاي في موسم الحج أو غيره لما هيشوفني يبقوا يحملوني وياخدوني يدفنوني، فأوصوهم إن هم إيه؟ يدفنوني. ركز بقى، عدى مش متذكر عبد الله بن مسعود تقريبا أو أحد الصحابة، فوجده هكذا، فأول ما وجده هكذا في الطريق فهو ما يعرفش مين ده، فزوجته وابنه بيقولوا له هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمع الكلمة دي عمل إيه؟ بكى وقال صدق رسول الله، أبو ذر جاء يمشي وحده وعاش وحده ومات وحده ويدفن وحده، بالفعل دفن وحده. ده أمر غيبي ولا مش أمر غيبي؟ يبقى إذن في أمور غيبية الله عز وجل اختص نفسه بها، وفي أمور غيبية الله عز وجل أطلع بعض عباده عليها، صح ولا لأ؟ القدر بقى هو ده السؤال. القدر هل هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أم هو من الغيب الذي أعلمه الله عز وجل لبعضا من خلقه؟ هو ده السؤال. لا ما تتجاوبش كده، ده تتجاوب في درس مدته ساعة تقريبا، ده الدرس الجاي بقى إن شاء الله أجاوبك أنا على السؤال ده. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.